لك الحمد يا الله كم شدني وجدُ، لحمدك إجلالا لك الشكر والحمد، لك الحمد إن القرب منك وسيلة إليك، وأما البعد يا سيدي بعد، لك الحمد والأغصان مالت وسبحت وفاحت بأنسام الرضا، هذه الورد لك الحمد والأنسام بالحمد كم غدت، وبشرى رياح الخير بالشكر كم تغدو، لك الحمد والأشجان في دمع خدها دموع قرى من خد دمعتها خد، لك الحمد حمدا يسلب الحر حره ويمسي بلا برد هنا ذلك البرد، لك الحمد حمدا يفقد المر مره ويغدو عناء الجهد ليس له جهد، أقل قليل الحمد في أن وهبتنا عقولا وما للناس عن حملها بد، وعلمتنا من فيض علمك ما به عرفناك أنت الله الواحد الفرد، ونورتنا من نور نورك ما به دنا منك عبد حظه أنه عبد، وتهتز بالتسبيح روحي كأنما بها قد أضاء البرق وانفجر الرعد، على أنه لن تبلغ الحمد أحرفي فكيف بحمد ليس في حصره حد، وكيف بحمد لو جمعنا بحارنا وأشجارنا في عده يعجز العد، ويبدو لنا في ذكرك الحب والرضا، أدم سيدي هذا الشعور الذي يبدو، أدم سيدي هذا الشعور الذي يبدو، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، بيده الخير ومنه الخير وهو على كل شيء قدير وإليه المصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى واتباع أوامره واجتناب نواهيه، أما بعد، كيف نصل إلى تثبيت تطبيق الانتصار؟ بمعنى أن الواحد يريد أن يدخل معركة ويحقق فيها الانتصار، ما هو المطلوب؟ سنرى ما هو المطلوب، وإن شاء الله يكون إخواننا في غزة قد رأوا الأمر على ما سنذكر، والنصر بإذن الله سبحانه وتعالى لهم. أقول وبالله المستعان، أول ثابت من الثوابت اللي ينبغي أن ترسخ في ذهن الواحد هكذا أن النصر من الله، ولذلك الله سبحانه وتعالى بعد معركة بدر كما شرحنا في لقاء سابق يقول الله سبحانه وتعالى بعد أن نصرهم بالملائكة وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، مش بالنصر، تطمئن قلوبكم بمن؟ بالله. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله. يعني كأنه كذا يقول لهم شوفوا إذا جت معركة ثانية وما رأيتمش الملائكة تقولوا ما فيش نصر، وتنسبوا النصر للملائكة أو لأي مسمى آخر. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله، إن الله إلا من عند الله العزيز الحكيم. إذن هذه الآية تبين أن النصر من عند الله، مهما دخلت من قوى ومهما كان يمتلك الإنسان من قوى لازم يكون كذا في حسابه أن النصر من عند الله سبحانه وتعالى. طيب إذا اختل هذا المفهوم عند الواحد وظن أن مسمى معين هو الذي سينصره، قوة معينة هي التي ستنصره، بهذا الظن اتخذ هذا المسمى إلها من دون الله، ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى واتخذوا من دون الله آلهة، ليش؟ لعلهم ينصرون. إذن المفهوم ينبغي أن يكون بهذا الوضوح أن النصر من الله، من عند الله، وأنه إذا اختل هذا المفهوم عند الإنسان وبالذات الإنسان المتدين وظن أن النصر بالمسمى الفلاني بالقوة الفلانية فقد اتخذ هذا المسمى إلها من دون الله وأشرك بالله، واسمع لقوله تعالى وهو يقول: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. لاحظوا هنا الآية تقول أنه الخالق هو الله، ما فيش حد يخلق غير الله، وكما أنه لا يخلق إلا الله إذن لا ينصر إلا الله. ولذلك لاحظوا الآية التي بعدها إيش يقول الله فيها: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. يعني المسميات هذه من دون الله أو القوى من دون الله، يقول الله عنها هذا الحكم، إنه إذا استنصر بالإنسان وظن أن النصر منها لن ينصره. ومش كذا وبس، يقول لك أيضا لا يستطيعون أيضا أن ينصروا أنفسهم. واسمع للآية مرة أخرى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. إذن يتبين من هذا أنه أول ثابت في مفهوم النصر هو توحيد الله سبحانه وتعالى، وأن النصر من عند الله. ولذلك لو لاحظنا بعض الآيات التي تتحدث عن النصر، تجد هذه الآيات لا تسند النصر إلا لله، مثل قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله. لاحظوا ما قالش نصر فلان ولا القوة الفلانية ولا نصر الملائكة ولا، لا، إذا جاء نصر الله والفتح، ليبين الله سبحانه وتعالى أن النصر من الله وأن النصر نصر الله سبحانه وتعالى، ولا يستطيع أحد من دون الله أن ينصر هذا الإنسان. هذا ثابت، يعني بيان من الله سبحانه وتعالى يبين أن النصر من الله سبحانه وتعالى. لاحظوا مثلا في حق الرسل، يقول الله سبحانه وتعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. من المتكلم؟ إنه الله. فالله يقول: جاءهم نصرنا، بمعنى أن النصر من الله. طيب قد تحصل للمؤمنين أزمة مثل الذي يحصل الآن لإخواننا في غزة: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. لاحظوا، يعني الرسل والمؤمنين بالرسالات السماوية لا يسندون النصر إلا لله سبحانه وتعالى، وإذا تسألوا ما يقولوش متى سينصر نحن فلان. مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. عندما يصل الإنسان إلى هذا التوحيد ويسأل عن نصر الله، لا نصر فلان ولا فلتان ولا القوة الفلانية أبدا، الله يقول له: أنت الآن قرب النصر منك، متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. إذن أول مقوم أو أول ثابت من ثوابت الانتصار، حتى يكون برنامج الانتصار عند الإنسان تطبيق ثابت مستمر. ونسأل الله أن يكون إخواننا في غزة هذا التطبيق عندهم ثابت. إذن أول مقوم أول ثابت من الثوابت توحيد الله، وأن الناصر هو الله. البعد الثاني الآن، الإنسان إذا ظلم الله سبحانه وتعالى يبين في حديث قدسي أنه دعوة المظلوم مستجابة، بل ويقسم الله بعزته وجلاله لينصرنها ولو بعد حين. لينصر من؟ المظلوم. طيب وكل الناس مقتنعين قناعة كلية إن إخواننا في غزة وفي فلسطين مظلومين، إذن عندهم ثابت ثاني في النصر الآن، وأن الله سبحانه وتعالى أقسم بعزته وجلاله أنه سينصر المظلوم. طيب، إضافة إلى قول الله سبحانه وتعالى في قوله سبحانه وتعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وكونهم ظلموا إن الله على نصرهم وإن الله على نصرهم لقدير. إذن الثابت الأول توحيد الله وأن النصر من الله، الثابت الثاني الآن هنا يقاتلوا مظلومين مظلومين، وكونهم مظلومين الله سبحانه وتعالى وعد المظلوم بالنصر. هذا ثابت ثاني. الثابت الثالث وهو أن الإنسان يقاتل بأمر الله سبحانه وتعالى، يقاتل بأمر الله. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى كما رأينا في اللقاء السابق أن إخواننا في غزة الآن يقاتلون بأمر الله بقوله تعالى فقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وإذا أمر الله سبحانه وتعالى الإنسان بأن يقاتل فقوة الله سبحانه وتعالى معه، قوة الله سبحانه وتعالى معه. إذن هذا الثابت الثالث في ماذا؟ في الانتصار. طيب إحنا لو تابعنا معارك النبي صلى الله عليه وسلم ورأينا مثلا المعركة التي في غزة الآن تقريبا تشبه معركة من؟ سنجدها أنها تشبه ثلاث معارك. المعركة الأولى معركة بدر. لماذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم لملاقاة عير قريش؟ مش لأن قريش اعتدت على حقوقهم في مكة. فخروجهم إذن لأخذ العير هذه مقابل ماذا؟ مقابل حقهم. ولو كان هذا الأمر باطل لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا خروجهم لاسترداد حقهم أمر صحيح عند الله سبحانه وتعالى. بل يبين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عند صحيح البخاري مذكور عند البخاري رحمه الله من قتل دون ماله فهو شهيد. يعني واحد يجي يأخذ مالك، أجي واحد يأخذ أرضك، أجي واحد يأخذ حقك، وقاتلت أو ثبت وقتلت فأنت شهيد عند الله سبحانه وتعالى. إذن خروج النبي صلى الله عليه وسلم لملاقاة العير تثبيت لهذا المفهوم أن الإنسان يقاتل من أجل حقه، من أجل استرداد حقه. فإذا معركة بدر تكاد تكون منطبقة على من؟ على إخواننا في غزة وفي فلسطين، أنهم يقاتلون من أجل ماذا؟ من أجل استرداد حقهم، من أجل استرداد حقهم. البعد الثاني أنهم يوم أحد كان القتال بموجب إيش؟ أمر من الله سبحانه وتعالى. جاءوا معتدين والنبي صلى الله عليه وسلم خرج لملاقاة هؤلاء المعتدين وأعطاهم أمر دقيق. لاحظوا أنه في دفعة معظم الصحابة في ميدان المعركة وفي مجموعة وضعها النبي صلى الله عليه وسلم على الجبل وأعطاهم أمر. لاحظوا قال لهم لا تنزلوا من الجبل حتى لو تخطفتنا الطير، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم من أمر الله سبحانه وتعالى. فلما التزموا بالأمر وبقوا على الجبل انتصر المسلمون. فقام مجموعة من الصحابة رضوان الله عليهم قالوا خلاص انتهت المعركة. قائدهم قال لهم لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ما ننزلش حتى لو تخطفتنا الطير. فنزل المجموعة كأنهم 30 نزلوا، وتصوروا قلبوا موازين المعركة رأسا على عقب، وبدل الانتصار حصل لهم ما حصل في يوم أحد. فإذا إخواننا في غزة يقاتلون من أجل استرداد حقهم وهو ما شابه يوم بدر. إخواننا في غزة يقاتلون بأمر الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى على أن يثبتهم فيبقون على أمر الله فلا يخالفونهم. طيب لما نجي يوم الأحزاب، معركة الأحزاب، معركة النبي صلى الله عليه وسلم، إيش اللي حصل فيه به؟ اجتمع الكفر من قبائل مختلفة، واللي حاصل الآن في غزة هو كذلك. اللي تقاتل مش إسرائيل لوحدها، أمريكا معاهم وفرنسا، يعلم الله كم الدول اللي شاركت معهم. وحصل لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حصل من ذلك الحصار، إلى درجة إنه حصل تمايز. اللي عندهم ضعف في يقينهم بالله سبحانه وتعالى وأنه النصر من الله وأنه الله معنا، وما دام الله معنا يجتمعوا أهل الأرض كلهم مش إلا قريش وحلفائها. حصل إنه في مجموع كان هذا المفهوم مختل عندهم، فقالوا إيش؟ ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فقال لهم رجعوا شق، وقالوا بيوتنا عورة وما هي بعورة، بس أعذار. فحصل يوم الأحزاب إن الله سبحانه وتعالى فضح من؟ المنافقين. واللي في قلوبهم مرض، ونكاد نرى ما حصل إلى الآن، إن الله فضح العرب والمسلمين، فضح العرب والمسلمين، بل بعض الدول العربية أيدت من؟ إسرائيل. إذن التمييز حصل، وظهروا هؤلاء اللي في نفوسهم مرض وفي قلوبهم مرض، ودعموا الأعداء. طيب بعد ما حصل هذا التمايز، ما قالوش الباقين والله خلاص ما دام هذون خذلوا نحن نستسلم، ولا لا، هذون قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. الثابتين ماذا قالوا؟ قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فحصل لهم هذا الثبات، وبموجب هذا الثبات نصرهم الله سبحانه وتعالى. بماذا؟ ما قاتلوش، أرسل لهم الله سبحانه وتعالى ريح تأخذ الكفار، وجنودا لم تروها. إذن يحصل لنا هنا الثابت الرابع، لأنه لاحظ قلنا أولا الثابت الأول توحيد الله، ثابت الأول توحيد الله سبحانه وتعالى. الثابت الثاني عند إخواننا في غزة أنهم يقاتلون من أجل استرداد حقهم. الثابت الثالث ما هو؟ يقاتلون بأمر الله، وكونوا يقاتلون بأمر الله فقوة الله سبحانه وتعالى معهم. الآن الثابت الرابع وهو أنه النصر من الله بأي كيفية يريدها الله، يرسل ريح، يرسل ملائكة، ينصر المقاتلين على أعدائهم. ولذلك تجد آية في كتاب الله يقول الله سبحانه وتعالى يأمر الله سبحانه وتعالى هؤلاء الموحدين والتي ثبتت عندهم هذه الثوابت، يقول لهم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، يعني وسيلة من وسائل النصر إن الله سبحانه وتعالى يجعل المقاتلين أنفسهم هم الذين يجعل الله سبحانه وتعالى النصر على أيديهم. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم وينصركم عليهم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. طيب إذن الآن تلاحظوا كم معاهم ثوابت من الانتصار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون إخواننا في غزة على هذه الثوابت، موحدين لله، ولذلك تسمع حقهم اللي يتكلموا بأسمائهم أو قياداتهم يقول لك نحن معانا الله، نحن واثقين بالله، راكنين على الله، ما همش راكنين على الخلق. يقاتلون من أجل استرداد حقهم، وهو قتال صحيح، والله سبحانه وتعالى يأمر بذلك. والبعد الرابع هنا إنه كيف سينصر نحن الله؟ ينصر نحن الله بما شاء، ما نقولش إنه الله ينصر نحن بنمط معين، ينصر نحن الله بما شاء، بملائكة، برياح، بأمطار. ولعل والله أعلم أن هذه كلها قد وجدت، لكن الأمر بتفاصيله لم يخرج بعد. أما يعلم الله الملائكة تكون اشتركت، وكثير من جنود الله سبحانه وتعالى اشتركوا، طالما والأمر من من؟ من الله سبحانه وتعالى. طيب لاحظوا الآن البعد الخامس في المعركة، وهو من أسباب النصر، أن عدوهم ظالم، عدوهم ظالم، وكون عدوهم ظالم هم مظلومون كما قلنا، وكونهم مظلومون سينصرهم الله سبحانه وتعالى، إضافة إلى أنه هناك قوى أخرى اشتركت مع الظالم، وهي قوى عالمية، وهذا مما يزيد رصيدهم من النصر عند من؟ عند الله سبحانه وتعالى. هناك بعد سادس أيضا، وهو من أسباب الانتصار، وهو إنه لاحظوا في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا رسول الله ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال تمنعونه من الظلم. طيب بموجب أمر الله سبحانه وتعالى المفترض أن العرب والمسلمين نصروا من؟ أهل غزة وأهل فلسطين، وهذا أمر من الله. طيب خذلوهم ما نصروهم، خذلوهم ولا منصروهم، يبين الله سبحانه وتعالى أنه هو الذي سيتولى نصرهم. ولذلك لاحظوا في قوله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله. نعم هذه كانت في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا إنه حكم عام، إذا في مظلوم وفي مسلمين متدينين يعرفوا الله ويعرفوا أوامر الله وهم بموجب أمر الله مفروض أنهم إيش ينصروا. الله يقول لما نصرت أنتم، لما إذا لم تنصروهم أنا سأنصرهم. إلا تنصروه فقد نصره الله. ثانية اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وكم سمعنا على ألسنة إخوان المجاهدين في غزة وهم يقولوا الله معنا الله معنا، وما دام الله معنا هم مؤيدون بمعية الله سبحانه وتعالى لهم. إذن تلاحظوا أيضا أنه عندهم بعد أنه عدوهم ظالم واشتركوا ظالمين لهم أيضا قوى عالمية، وهذه مما يزيد من أسباب نصر الله لهم. أيضا خذلهم إخوانهم، وهنا يبين الله سبحانه وتعالى أنه إذا لم ينصروهم إخوانهم سينصرهم الله، ويؤيد ذلك قول الله سبحانه وتعالى إلا تنصروه فقد نصره الله، فقد نصره الله. طيب ماذا بقي إذن؟ إذن هم موعودون بالانتصار بموجب هذه المعاني كلها. يظل هنا في سؤال واحد يقول لك طيب ليش ما ينصرهم إن شاء الله وخلاص وما فيش لازم للقتل هذا أو التدمير في حقيقة ينبغي أن نفهمها يا ابنائي، وهي أنه في مجاميع تأتي مرحلة الله يأخذ هذه المجامع دفعة، يأخذهم بطوفان، يأخذهم بزلزال، يأخذهم بما شاء، يعني حكمهم عند الله قد انتهت أعمارهم. هؤلاء الذين قتلوا في غزة هم بحكم الله سبحانه وتعالى أن آجالهم انتهت، لكن أراد الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء ما يموتوش موت عادية هكذا، يموتوا شهداء، فاختار الله سبحانه وتعالى لهم الشهادة وأن يموتوا على هذه الشهادة. إذن في حق الذين قتلوا ما همش خسرانين، بل أعطاهم الله سبحانه وتعالى فرصة في آخر أعمارهم أنهم يموتوا شهداء. طيب الكافر، الكافر في حقه إملاء من الله، يعني الله سبحانه وتعالى يقول ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خيرا لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. يعني لاحظوا أنه الآن قتلهم لهؤلاء زيادة إثم في حقهم وتسريع في هزيمة الله سبحانه وتعالى لهم، ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين، ولهم عذاب مهين. وبموجب هذا كله ترون إذن بموجب ما قال الله وبموجب ما قال رسول الله يا أبنائي كذا على الأقل على الأقل إنه نحن نثق وثوق كامل أن الله سينصرهم، أن الله سينصرهم. واللي يظن إنه الله مش ينصرش هؤلاء بموجب هذه الحيثية كلها يشتنق. من قال ذلك؟ قاله الله. لاحظوا قال من كان يظن أن لن ينصره الله، طبعا الآية في حق رسول الله ولا خلاف، لكن من كان يظن الآن أن الله مش ينصر هؤلاء المظلومين واللي يقاتلوا لهم من أربعة من سنة 48 وهم يقاتلون، من كان يظن أنه ما فيش عدل في هذه الحياة لله سبحانه وتعالى وأن الله لن ينصرهم، الله يقول هذا يشتنق له. لماذا؟ لأن الله سينصرهم. لاحظوا إيش قال الله سبحانه وتعالى، من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء، السبب هنا حبل ويربطه برقبته ويجتنب، فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. إذن كما ترون يا أبنائي وعد الله سبحانه وتعالى لهؤلاء أن الله سينصرهم، واللي يظن أن الأمر غير كذا يشتنق كما قال الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يا أبنائي لا يخلف وعده. وهذه لاحظوا الآن، ما قلناش قال فلان ولا قال فلان، قلنا قال الله قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب في مبشرات مادية أيضا، مبشرات مادية تبين إنه إخواننا في غزة، وأظن الأمر عام في فلسطين، لكن في غزة ظهر بوضوح أنهم متقدمون في كل مرحلة حصلت معهم معركة، حصل لهم تقدم في المعركة التي تليها. لاحظوا كانت غزة محتلة، يعني كانت بيد من؟ الصهاينة. أتت فترة تحررت غزة، يعني خرجوا الصهاينة منها، هذا يعتبر انتصار الآن. خروج إسرائيل من غزة بذاته يعتبر انتصار، صح بقوا محاصرين. أتت مرحلة أرادت إسرائيل أن تعيد ماذا؟ غزة إلى حالة الاستعمار، في كأنه في 2014. لم يستطيعوا أن يدخلوا غزة. الآن لاحظوا، يعني كان في المرحلة السابقة فقط أصحاب غزة ماذا؟ مدافعين. الآن البعد أوسع، أصبح أصحاب غزة ماذا يفعلون؟ يهاجمون حتى تل أبيب. وهذا يؤشر الآن إنهم يسيروا في إيش؟ في تقدم نحو النصر. والعدو يكاد إلى الآن مهزوم بكل المحاور، مهزوم بكل المحاور. الجيش الذي كانوا يسموه الجيش الذي لا يقهر، الدبابات حقهم اللي كانوا يقولوا ما هلش مثلي في العالم، خذلها الله سبحانه وتعالى، خذلها الله سبحانه وتعالى. وإخواننا في غزة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكونوا على هذه الثوابت، وبموجب استقامة الإنسان يا أبنائي المتدين على هذه الثوابت يصبح مسماه من الربيين، من الربيين. قد تحصل في مرحلة من المراحل، قد تحصل في مرحلة من المراحل إنه يحصل عدم انتصار للربيين. يقول الله سبحانه وتعالى في هذا الاستثناء: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. تصوروا كذا جيش قيادته نبوة، ومجموع هذا الجيش يصله ربيون، أي يعرفوا ربهم ويقاتلون بموجب هذه الثوابت التي ذكرناها، لكن قد يحصل لهم انكسار. لاحظوا إيش قال الله سبحانه وتعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله. يعني أنهم أصيبوا لم يحققوا الانتصار، لكن لم يهنوا، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله. لماذا يا ابني؟ لأنه الإنسان مأمور بالقتال، النصر هذا بيد الله. وإذا حصل الواحد أنه قاتل ولم ينتصر، هو أجره عند الله حاصل، هو قاتل وبالتالي أجره ما ضاعش عند الله سبحانه وتعالى. طيب ليش ما حصلش النصر؟ الله سبحانه وتعالى يريد لهم نصر أكبر. حصل عندهم اختلال في بعض هذه الثوابت أو في أحدها. فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا من ماذا؟ من إعادة المحاولة، وما استكانوا من قوة الأعداء، ليكون الأعداء بأي قوة كانوا. لاحظوا الله سبحانه وتعالى هنا يذكر قراءة الربانيين للحدث كيف. ما قالوش أعداءنا كثيرين، أسلحتهم أكبر من أسلحتنا، لا أبدا. حاسبوا أنفسهم ورأوا أنه ما حصلش هذا الانتصار لخلل بدر مننا، فأصلحوا هذا الخلل. فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. لأنه قد نقول إلى الآن صح أنه إسرائيل خسرت إسرائيل، لكن عادوا إخواننا في غزة ما حققوش ذلك الانتصار. لعل الله سبحانه وتعالى يقول لهم في بعض أمور برضو مطلوب إيش؟ إصلاحها وتوجيهها. فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. لاحظوا المعالجة كيف كانت: وما كان قولهم إلا أن قالوا، ما قالوش يا عرب تعالوا، يا مسلمين انصرونا، إحنا يا خلق تعالوا، أبدا. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا. لاحظوا رجعوا لمن؟ ربنا، لأنه كما رأينا النصر من الله سبحانه وتعالى. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، بمعنى أنه أثناء مرحلة القتال هذه حصلت بعض الذنوب، بل في بعض الأمور حصل أيضا فيها إسراف، فهم فهموا من تأخير النصر، من تأخير النصر أنه حصل منهم هذه الأمور، فلقوا إلى الله سبحانه وتعالى، يعتذروا إلى الله سبحانه وتعالى وطلبوا منه اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. الآن صححوا الماضي حقهم، الخلل الذي دخل على قتالهم فيما مضى، لاحظوا، وكأنهم يقولوا لله أيضا ما احناش راكنين على أنفسنا يا رب، وثبت أقدامنا، ما احناش منتظرين لا من أنفسنا ولا من غيرنا إنه يثبتون، احنا ما فيش إلا أنت يا رب ثبتنا احنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. لاحظوا لما هم ربيين الآن كيف عالقوا الموقف، لأن النصر تأخر فقط. صححوا الماضي حقهم برجوعهم لمن؟ لربهم، بقولهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وطلبوا من الله أيضا أن يثبتهم الآن، وثبت أقدامنا، وطلبوا من الله أن ينصرهم، وانصرنا على القوم الكافرين. لاحظوا النتيجة كيف كانت، فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين، والله يحب المحسنين. فطبعا تلاحظوا من الحرب النفسية للعدو ولأنصار العدو، يجلسوا تحصلوا مثلا في التواصل الاجتماعي ده بعضهم يقول ماذا بعد غزة، بمعنى انه اذا انتصرت اسرائيل على غزة ايش بيكون بعده، هذه حرب نفسية. الاصل انه نحن كده ما نقبلش كلام زي ذا، نحن نقول ماذا بعد انتصار اخواننا في غزة، لا يهزمون احنا ايش بحقهم الكلام، ماذا بعد انتصار اخواننا في غزة. ونؤكد دائما عندما نتحدث في هذا الموضوع ان النصر حليف اخواننا في غزة، لانهم سائرون بموجب الثوابت التي طلبها الله سبحانه وتعالى منهم، وبموجب ذلك فإن النصر لهم من الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يتقبل منا ذلك، وأن ندعو لهم، لأنه يا أبنائي أيضا نحن لازم النصر حقنا، نصرنا لهم بمسألتين فقط، نحن الضعاف هذون البعيدين اللي ما نقدرش نصال ولا نقدر نساندهم بالسلاح ولا بالمال ولا بشيء، إن إحنا ندعو لهم، ندعو لهم، وعندما ندعو لهم ندعو لهم بالانتصار، ما يخطرش على بالك إن الله ما يهزمهمش، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، بمعنى ندعو لهم بأن الله ينصرهم، ويكون عندنا يقين أن الله سينصرهم، يكون عندنا يقين أن الله سينصرهم. وإذا دعونا الله سبحانه وتعالى على هذا النحو فإن الله سبحانه وتعالى سينصرهم للأسباب التي ذكرناها عنهم، ويكون دورنا معهم أن نحن دعونا لهم. فأقول وبالله المستعان، ندعو لهم هذه اللحظات هذا الدعاء. اللهم انصر إخوان المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر إخوان المجاهدين في غزة، اللهم انصرهم، اللهم سدد رميتهم، اللهم سدد رميتهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم اجمع شملهم، اللهم وحد كلمتهم، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم أيدهم بجند من عندك وانصرهم على عدوك وعدوهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل لهم من لدنك ولي سلطانا نصيرا، اللهم اجعل لهم من لدنك وليا واجعل لهم من لدنك نصيرا، اللهم آتهم من لدنك رحمة وهيئ لهم من أمرهم رشدا. اللهم يا من أريتنا فعلك في عاد إرم ذات العماد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصببت عليهم يا ربنا صوت عذاب. اللهم إن الصهاينة وأعوانهم قد طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب اللهم عليهم ربنا صوت عذاب، إنك ربنا لبالمرصاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.